أنت أخت هارون، تشفين هارون في العبادة، وهذا لماذا تأتين هذه الفاحشة؟ واحتمال أن هارون رجل فاجر عندهم فشبهوها به، كان يقول لها يا فاجرة يا أخت الفاجر هارون، هكذا يشبهونها بالفاجر هارون. وقد جاء في الحديث الصحيح أن المغيرة بن شعبة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نجران، فقال له النبي، أو قالوا له أهل نجران قول المغيرة، كيف عندكم في القرآن يقول لمريم يا أخت هارون، وهارون مات قبل عيسى بقرون؟ هذا معناته القرآن مو مضبوط بالتواريخ، قبله بقرون، كيف يقول هذا؟ فسكت المغيرة بن شعبة، قال حتى أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع المغيرة بن شعبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ يعني هذا مجرد تسمية، وليس هو هارون النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. اتهموا مريم الآن بالزنا والعياذ بالله. طيب بمن؟ من الذي اتهموا؟ قالوا زكريا، ولذا قتلوا زكريا لهذا السبب، على القول بأن زكريا قتل، أنهم جاءوا قالوا تفعل أنت كافل مريم وتفعل فيها الفاحشة وتأتي منها بولد، فقتلوه لهذا السبب. وقيل اتهموها بابن خالتها وهو يوسف النجار، والذي صدق النصارى ذلك قبحهم الله، فكان يكتب النسب عيسى ابن يوسف النجار العياذ بالله. لما أشارت إليه قالوا كيف نكلم في المهد صبية، هذا صبي بالمهد تريدين منا أن نكلمه؟ أجيبي أنت، لم تتكلم، وأشارت إلى هذا الصبي، فكان الكلام من الصبي، وهذا إن شاء الله تعالى سنتكلم عليه غدا إن شاء الله تعالى في قصة عيسى بعد الانتهاء من قصة مريم، مع أن كما قلنا أن قصة عيسى مرتبطة بقصة أمه مريم. وهنا فائدة نختم بها، وهي أنه كان ملك من ملوك النصارى أرسل إلى أحد ملوك المسلمين فطلب منه أن يرسل له أحد علماء المسلمين ليناظره، فأرسل أبا بكر الباقلاني، فجاء الباقلاني إلى ملك النصارى فقالوا له إذا أردت أن تدخل على الملك لابد أن تلتزم شروطنا. قال ماشي، وما شروطكم؟ قال أن تسجد للملك، نحن كلنا نسجد للملك إذا دخلنا عليه، فأنت إذا لم تسجد للملك فهذه إهانة في حق الملك، فلا بد أن تسجد أو ما تدخل على الملك. قال إذا ما أدخل على الملك، أنا ما أسجد إلا لله، وأنتم طلبتمونه، فلن أدخل على الملك ولن أسجد له. فقال فلما وجدوه مصرا على رأيه قالوا انتظر، فدخلوا على الملك وسألوه، قال له الرجل يرفض أن يسجد لك، فهل ندخله أو لا؟ قال أدخله ولو رفض ما في مانع، لكنهم احتالوا عليه. كيف؟ جاءوا إلى الباب ووضعوا في وسط الباب خشبة حتى لا يدخل مستقيما وإنما يدخل راكعا إلى الملك، يعني ما تسجد تركع على الأقل، ما تركع طيب تركع غصب، انشيمة انجيمة. طيب فوضعوا خشبة حتى يدخل راكعا إلى الملك، فجاء الباقلاني فأول ما دخل وإذا الخشب موضوع، فانتبه وفهم أنهم يقصدون أن يدخل راكعا، لأن لا يعقل أن يكون هذا هو الباب الذي يدخل منه دائما. فلما رأى ذلك أعطاهم ظهره ودخل بظهره. فش عطى الملك؟ أعطاهم قفة. أي نعم. فدخل هكذا على الملك. وهذا من حسن الفهم والانتباه. أحيانا يفعل أشياء ما ينتبه لها. لكن هذا هو المؤمن، كيس فطن. ها؟ نعم. قال كيس قطن. نعم. إيه نعم. يقول واحد قرأها قال المؤمن كيس قطن، هين لين حبيب طيب، يعني بدأ يشرحها. طيب، المهم أنه دخل بظهره فانتبهوا، عرفوا أن الرجل فطن لهذا الأمر. فلما دخل واجهوه مباشرة، قالوا له تعال. نعم. قالوا ما هذا الذي يقال عن امرأة نبيكم؟ من هؤلاء؟ هذا الرهبان والقساوسة والأحبار علماؤهم. قالوا يقال أن امرأة نبيكم وقعت منها الفاحشة، ما هذا الذي يقال في امرأة نبيكم؟ حدث الإفك العائشة رضي الله عنها. قالوا ما هذا الذي يقال في امرأة نبيكم؟ قال نعم، هما امرأتان اتهمتا بالزنا، عائشة ومريم. أما عائشة فكانت ذات زوج ولم تأتي بولد، وأما مريم فلم يكن لها زوج وأتت بولد. فسكتوا. يعني يقول إذا كنتم تصدقون هذا في عائشة إذن تصدقوا النصارى في مريم. على الأقل عائشة متزوجة ولم تأتي بولد، حتى لو جاءت بولد على الأقل من زوجها. لكن مريم جاءت بولد وهي ما هي متزوجة، من الأولى بالاتهام؟ عائشة أو مريم؟ فسكتوا ولم يتكلموا بكلمة. والله على وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الإمام الذهبي، حولي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 26150046. ذهبي حولي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 26150046.